فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقوا الله عز وجل يوم القيامة، عياذا بالله من ذلك. وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة ابن حاطب الأنصاري وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير هاهنا وابن أبي حاتم من حديث معان ابن رفاعة عن علي بن يزيد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع الله أن يرزقني مالا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال: ثم قال مرة أخرى فقال: أما ترى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا أو وفضة لسارت. قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنما فنمت كما ينمي الدود، فضاقت عليه المدينة، فتنحى عنها فنزل، يعني كما ينمو الدود أنها تنمو بسرعة متزايدة وتتوالد بكثرة. فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله، اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة. فأخبروه بأمره فقال: يا ويح ثعلبة. وأنزل الله جل ثناؤه: خذ من أموالهم صدقة، الآية. ونزلت فرائض الصدقة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة من المسلمين، رجلا من جهينة ورجلا من سليم، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين، وقال لهما: مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم، فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسأله الصدقة، وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا. انطلقا حتى تفرغا من ثم عودا إلي، فانطلق. هذا على سبيل الإنكار، قوله: ما هذه إلا جزية، فإذا لم تكن جزية فهي أخت الجزية، إنكار لهذا الحق الواجب عليه وتبرما به والعياذ بالله، وشبهه بالجزية التي تؤخذ من اليهود والنصارى. فانطلقا وسمع بهما السلمي، فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلهما للصدقة، ثم استقبلهما بها، فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذا، وما نريد أن نأخذ هذا منك. فقال: بلى، فخذوها، فإن نفسي بذلك طيبة، وإنما هي له. فأخذها منه ومر على الناس، فأخذ الصدقات، ثم رجع إلى ثعلبة فقال: أروني كتابكما. فقرأه فقال: ما هذه إلا أخت الجزية. فانطلقا حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما قال: يا ويح ثعلبة، قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي بالبركة. فأخبره عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي ويأتيه الخبر قبل أن يصل إليه الرجلان، قال: يا ويح ثعلبة، ودعا للسلمي بخير.